يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الأكاديمية العلمية المباركة، سائلا على المولى عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقوله شاهدا لنا لا علينا وحجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الأفاضل، كان الحديث فيما تقدم عن بعض يعني صور حماية الإسلام للذرائع جناب التوحيد والذرائع المؤدية وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك، ومن ذلك من أعظمها وأخطرها هو تعظيم القبور والأضرحة والمشاهد والبناء عليها وتقديم والاهتمام بها والعناية بها فوق الصورة المشروعة في هذا الجانب. وكان آخر ما ذكرنا هو حديث أم حبيبة وأم سلمة وما رضي الله تعالى عنهما، وما رأينا من الكنيسة التي كانت في الحبشة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم محذرا مما صنعوا. قد نص العلماء قديما وحديثا على هذا الموضوع، والكلام على ذكر أقوال أهل العلم كثيرة مستفيضة، ويعني لا نحتاج إلى كلام العلماء بعد النصوص الصريحة الواضحة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لكن لا مانع من أن نستأنس ببعض نصوص أهل العلم الذين فقهوا هذه الأحاديث وعرفوا مراميها وما تعنيه وما هو المراد منا لتطبيقها والعمل بها. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: اتفق، وهذا إجماع، اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور. طبعا لا يتذرع إنسان ويقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنه في طرف المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه عنها، ولم يدفن في المسجد، ولم يدخل تدخل الحجرات في توسعة المسجد إلا متأخرة، علما بأنها بقيت على جانب المسجد ولم تدخل إلى داخل المسجد. لكن يتوهم الناس أنها لما كانت ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في المسجد، وهذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته الملاصق للمسجد في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو كان مجاورا وملاصقا للمسجد، فلا حجة لأحد في هذا الأمر. يقول ابن تيمية: اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا أن تعلق عليها الستور. حتى لو قلنا مثلا أنه لو بني، فمن الذي بنى؟ لا لا لا، الحجة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره ونهيه، لا في ما فعله الناس. مع ذلك فالله سبحانه وتعالى حامٍ قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يمارس عنده أحيانا بعض الأمور التي لا تجوز بلا شك، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بذلك الدعاء إلا مخافة أن يقع من المسلمين شيء من المحذور عند قبره عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال: اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا أن تعلق عليها الستور، ولا أن ينذر لها النذور، ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة. وهذا للسماسرة الذين يجمعون هذه الصناديق ويتقاسمونها فيما بينهم نسأل الله العافية والسلامة، ويضحكون على البسطاء من جهلة المسلمين. قال: بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق معين، ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت، فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان. هذا دل عليه حديث أبي الحياج الأسدي، والذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الكبائر ذكر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، وكلها متعلقة ب أو الثامنة والتسعين كلها متعلقة بما يتعلق بالقبور والمنكرات والكبائر التي تعمل عندها. فقال: من هذه الكبائر اتخاذ القبور مساجد، إيقاد السرج عليها، اتخاذها أوثانا، الطواف بها واستلامها والصلاة إليها، وغيره من العلماء الذين يكثر الكلام في نقل الحديث عنهم وما ذكروا في هذا الباب. لكن نعود إلى الأصل الأصيل، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الوحي المعصوم الذي لا اعتراض عليه ولا لا يسعنا إلا التسليم التام لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي الحياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولاحظ أن هذا يعني رواية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: ألا أبعثك، يقول علي لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعثه عليه عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث في مسلم، حديث صحيح لا إشكال فيه. وهذا ما أشار إليه الحديث السابق من فتنة البناء وفتنة التصاوير، فلا تدع تمثالا إلا طمسته، وتماثيل من الصور وغيرها، ولا قبرا مشرفا أي عليه بناء ونحو ذلك إلا سويته أي بالأرض. وكذلك جاء من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فلا يجصص بالجص وهو نوع من المعروف من أدوات البناء، ولا أن يقعد عليه. وهذا فيه جانبان، فيه احترام للميت وحرمته ميت كحرمته حي، والأمر الثاني القعود يعني المكث عنده والاعتياد المكث عنده لأي غرض من الأعراض. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذريعة من الذرائع، والزائر إذا زار فإنه يسلم ثم ينصرف ولا يمكث. قال: ولا وأن يبنى عليها، أيضا نهى عن البناء عليها، والحديث مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. من هذه الذرائع وهي متعلقة بالقبور قضية الصلاة إلى القبور، الصلاة الصلاة الصلاة لله عز وجل، لكن يكون القبر بين المصلي وبين القبلة، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في حديث أبي مرشد الغانوي في النهي عن ذلك، وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر. لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لازم نتحدث عن سد الذرائع المؤدية للشرك، وخاصة من باب القبور وما يتعلق بها من أحكام. فمن هذه الذرائع هو النهي عن الصلاة إلى القبور، النهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا جاء التصريح في النهي عن ذلك في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور أي تجعلونها بينكم وبين القبلة. والشيطان يتدرج بالناس، وخاصة من باب القبور وما يعمل وعندها، وهي من الذرائع الخطرة في هذا الأمر. فخطوات الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من خطوات الشيطان أولا أنه يدعو إلى الصلاة والدعاء عندها، وقلنا هذا لا يجوز، استثنى من ذلك صلاة الجنازة فقط. الصلاة لله لكن عند القبر. ينتقل إلى المرحلة الثانية والخطوة الأكثر خطورة، وهي الصلاة إليها. يصلي لله لكن يجعل القبر بين يديه، بينه وبين القبلة. فجاء التصريح بالنهي عن ذلك في هذا الحديث وفي غيره من الحديث. الصورة الثالثة دعاؤها مباشرة، دعاء الميت، وهي الصورة التي هي المرحلة النهائية لمراد الشيطان، وهو الوقوع في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما كان يعني منتشرا ومعلوما وظاهرا عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم. يمثل لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قمت يوما أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به، ما علمت أن أمامي قبر. قال: فناداني عمر رضي الله تعالى عنه وقال: القبر القبر، محذرا له. يقول: فظننت أنه يعني القمر، ولم يشعر بأن في قبر ولا أمامه قبر. قال: فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر. قال: فتنحيت مباشرة وهو يصلي، فتنحيت عنه. هذه صورة من صور التطبيق العملي لحذر الصحابة رضي الله تعالى عليهم مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الذرائع المؤدية للشرك. والكلام في هذا الأمر يطول لو حاولنا التفصيل فيه، لكن الوقت لا يسع للتفصيل. من هذه الذرائع أيضا المتعلقة بالقبور هي قضية شد الرحل لزيارة هذه القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال يعني إلى بقعة بقصد التبرك والتعبد والقربة إلى الله عز وجل إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، هذه البقاع الثلاثة: المسجد الحرام بما فيه من شعائر الله عز وجل، ومسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه البقاع التي استثناها الشارع بجواز شد الرحل من أجل السفر إليها بقصد القربة والتعبد لله عز وجل، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى زيارة قبر أو مكان آخر بقصد القربة، والقربة هو التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا من يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده الذرائع المؤدية للشرك. كذلك من هذه الصور، صور الحماية وسد الذرائع والمتعلقة بالقبور، هو الذبح عند القبور، وهو ما يسمى بالعقر عندهم. وكان هذا من عادة الجاهلية أنهم يذبحون عند القبر، وخاصة إذا كان المقبور رجلا كريما معطاء محسنا، فإنهم يقولون كما أحسن للناس في حياته فإنه يكون محسنا بعد وفاته، فيذبحون عند قبره جملا أو بقرا أو غير ذلك ويدعونه للسباع تأكل منه. فجاء الإسلام بالتحذير من صنيع أهل الجاهلية هذه، لأنه قد يكون ذريعة ووسيلة للشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح في الإسلام على طريقة أهل الجاهلية في الصورة التي أشرنا إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مفسرا لهذا الحديث: كانوا في الجاهلية إذا مات فيهم السيد عقروا على قبره، يعني ذبحوا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يدل على عدم جواز الذبح عند القبور مطلقا، وذلك لأنه لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون الذبح لله عز وجل، وإنما أرادوا الذبح عن الميت ليبقى محسنا كما قالوا تأكل الطير والسباع من هذا الذبح الذي ذبح عنه نيابة عنه عند قبره وبعد وفاته، فيذبحونه يذبحون حتى يكون كما يقولون مطعما حيا وميتا، يذبحونها تأكل الطيور والسباع. وهذا لا يجوز لأنه من فعل الجاهلية هذا أولا، والأمر الثاني لأنه ذريعة إلى الشرك. أو قد تكون الصورة الأخرى وهي أشنع، أن يكون الذبح للميت تقربا وتعظيما، وهذه صورة من صور الشرك والذبح لغير الله عز وجل، وهذا سبق الكلام عليه، والذبح لغير الله عز وجل فيما تقدم. ويمكن أن يستفاد من هذا الحديث ما يفعله بعض الجهلة عن حسن نية، وهو الصدقة في المقابر أو عند القبور، مثل ما يضعون من مياه للطير والحمام وغيرها، وما يوضع من حبوب عند القبور هو من هذا النوع، ولذلك لا يجوز. تصدق على الطير وعلى الحمام وعلى غيرها بالمياه أو بالحبوب، لكن في غير هذا الموضع، لأنه لم يقصد القبر وعند القبر إلا لأمر في نفسه. فإما أن يكون صدقة عن الميت، صدقة عن الميت في أي مكان يا أخي، وإما أن يكون هذه البقعة فيها مزيد شرف وتعظيم، وهذا مدخل من المداخل الشيطانية، فلا يجوز تحري الصدقة عند القبور، وهذا داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من هذه الذرائع، وهي يعني خارج موضوع القبور والذرائع كثيرة جدا لعلنا أن نشير إلى شيء منها، وهي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وجاء هذا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. تقدم البعض صور سد الذرائع المؤدية للشرك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر جلي وليس محصورا فيما تقدم من صور، إنما هي النماذج من الأمثلة الكثيرة، وإلا فإن من مقاصد العقيدة ومن المظاهر الجلية في دين الإسلام هو العناية بالتوحيد في كل ما ينمي التوحيد ويقويه في القلب ويؤدي إلى الإخلاص لله عز وجل والتعلق بالله وحده، وسد جميع الذرائع سواء كانت عملية أو قولية في الألفاظ أو في غيرها التي يمكن أن تكون ذريعة ومؤدية إلى شيء من صور الشرك والعياذ بالله. لم يعتن الإسلام بشيء كاعتنائه بالتوحيد، والقرآن كله توحيد وفي التوحيد. ولذلك قال بعض العلماء، وهي كلمة في مكانها ومهمة جدا، قال عن شريعة الإسلام، قال إنها حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. في جانب التوحيد صرامة ولا تنازلات ولا تسهيلات، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. جانب العمل الأمر فيه سعة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن جانب التوحيد لا مجال فيه للترخص ولا في يعني التنازل أو التسامح بأي صورة من الصورة. فهي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وذرائع المؤدية إليه. ولعلنا نختم حديثنا في بعض الصور من مظاهر هذا الاعتناء بالتوحيد. أولا، الحث بكل ما ينمي التوحيد ويغذيه، كالحث على الإنابة إلى الله عز وجل وعلى انحصار القلب في التعلق بالله سبحانه وتعالى، وإلى عدم الالتفات إلى غير الله عز وجل، وأعمال القلوب والتأكيد عليها، هذا أكثر من أن يعني أن تحصى، وشواهدها أكثر من أن يتكلم فيها. وكذلك في المقابل التأكيد على التحرر من التعلق بالمخلوقين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اقطع علائقك بأن يلتفت قلبك إلى أحد من المخلوقين، لأنهم ضعفاء محاويج كما أنت ضعيف محتاج إلى ربك سبحانه وتعالى. وهذه ظاهرة جيدة جدا في شريعة الإسلام. الأمر الثاني هو النهي والتحذير عن جميع الأمور التي تنافي أصل التوحيد، وهذه يعني مر معنا بعض صور الشرك الأكبر والتأكيدات الشرعية من الكتاب والسنة في التحذير عنها والبعد عنها وعدم القرب منها البتة مهما كانت الصور. الجانب الثاني هو أو الثالث هو التحذير من جميع الأمور التي تنقص التوحيد أو تكون ذريعة إلى ما ينقص التوحيد، وهي الذرائع المؤدية إلى الشرك وما ينقص التوحيد. وهذه مرة معنا صورة كاملة من هذه الصور، ومنها الشرك الأصغر وتقدم بعضها. أيضا من هذه المظاهر هو النهي عن الوسائل العملية التي توصل إلى الشرك غالبا، ومنها اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، منها الأمر بطمس الصور وتسوية القبور لأنها ذريعة إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة، منها النهي عن العبادة عند القبور واتخاذها مساجد. ومر معنا نماذج كثيرة في هذا الجانب. المظهر الخامس وهو النهي عن الوسائل القولية التي توصل إلى الشرك كالإطراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والغلو في المدح مثل الحلف بغير الله عز وجل وغيرها من مثل قول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بي وهم يستشفعون بي حي قادر. الأصل فيه الجواز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه الذريعة، فكيف بالاستشفاع بالميت الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ولكن هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده للذرائع المؤدية للشرك. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. كذلك من هذه المظاهر النهي عن بعض الألفاظ التي قد يتوهم منها الشرك، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال كإطلاق عبدي وأمتي، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي. لماذا؟ لأن هذه عبدي وهو المولى وهو جائز من حيث الأصل، لكن هذا يوهم بأن أنه يعني أن هذا السيد أصبح في مقام قد يوهم صورة من صور الشرك بالله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال مثل هذه الألفاظ الموهمة. كذلك النهي من هذه الصور النهي عن بعض الألفاظ التي يفهم منها سوء الظن بالله عز وجل، كنسبة النعم لغير الله عز وجل، مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بكوكب كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه صورة من هذه الحماية، مثل قول أحد يهود لما قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون بالله عز وجل، كيف؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحلفوا بالكعبة وأن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ومر معنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وهذا مبادئ التحذير عن مثل هذا الصنيع. بل إن من مظاهر حماية التوحيد وسد الذرائع المؤدية للشرك أن الإسلام نهى عن بعض الأمور المطلوبة شرعا التي قد يترتب عليها مساس بالتوحيد، وهذا كما في قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا الذين يدعون من دون الله هذا مشروع بلا شك، لكن إذا كان يترتب عليه أن يسب الله فإنهم لا يسبون، حماية وتنزيها لله سبحانه وتعالى من أن يسب. مشابهة المشركين ومضاهاتهم في العبادة هذه أكثر من أن يتحدث عنها، مر معنا نموذج الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والنهي عن ذلك لمشابهة المشركين والكفار الذين يعبدون الشمس والقمر ويسجدون عند شروقها وغروبها. الحج في مظاهره كاملة فيها من مقاصده العظام هو مخالفة المشركين في هديهم وفي مسلكهم وفي طريقتهم ابتداء من التلبية وانتهاء بآخر أعمال الحج، وهي المخالفة للمشركين حتى في الأمور الظاهرة والأمور العادية، وهذا مطلب وصورة من صور حماية هذا الدين للتوحيد. الوفاء بالنذر مطلوب والذبح لله عز وجل مطلوب، لكن إذا كان في مكان يذبح فيه لغير الله قد يفهم منه ذريعة للشرك، جاء النهي الصريح من الوفاء بالنذر في ذلك الموضع، كما في حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن يذبح إبلا أو ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا نذر لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فهذا من باب الاحتياط، سأل أولا هل فيه كان فيه وثن من أوثانهم؟ يخشى أن يفهم من ذلك التعبد والعبادة والقربة لهذا الوثن، أو أنه مكان اعتاد الكفار أن يذبحوا فيه، فلما تبين عدم وجود هذه وتلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، وهو من الواجبات التي أوجبها الشرع وهو الوفاء بالنذر. هذه بعض الصور الدالة على حماية الإسلام للتوحيد وسده جميع الذرائع المؤدية للشرك، والحديث في هذا الموضوع مهم جدا ويطول، والوقت إنما ذكرنا ببعض الصور وما سمح لنا به. أسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك الكفاية، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يرزقنا حسن تحقيق التوحيد لله عز وجل. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا أوان انتهاء هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.